إنكم إذن لخاسروا. يعني لما مشيت ورا شعيب هتبقوا أنتوا الخسرانين. طب ولو مشي ورا الأعداء دول ما هو فوجة نظرهم كده يبقوا كسبانين، لأن هم لما يمشوا ورا شعيب يبقوا هم كده إرهابيين ومتطرفين، إنما لما يمشوا ورا الكفار والمشركين يبقوا متحضرين، يبقوا فاهمين صح، يبقوا معاصرين وهكذا. هي نفس القضية المقلوبة، وقالوها قبل شعيب مع مين؟ مع لوط. أخرجوا آل لوط من قريتكم. إيه يا عم التهمة؟ إنهم أناس يتطهرون. دي ناس نظيفة ما ينفعش تقعد معاهم. هي دي تهمتهم، إنهم ناس نظيفة. إنها ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير. إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكف عن الدعوة، يمنعوه الأول. فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه واستمسك بآمانه التبليغ وتبعته، ولم يرهبه التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل، إذن تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد ثم بالبطش والعذاب. إنهم لا يملكون حجة على باطلهم. ودائما كده تلاقي أهل الباطل يلجأوا للإيه؟ للتعذيب والضرب والسب، لكن أهل الحق يلجأون للإيه؟ النطق والحجة والبرهان. فاهمني؟ يعني أهل الباطل ما عندهمش حجة يقنعوك بالباطل بتاعهم، فيضطر يعمل إيه؟ يلجأ بقى لحيلة تانية، وهي إيه؟ الضرب بقى والتعذيب وهذا الكلام. لكن هم عارفين ان هم ما عندهمش حجة يقنعوك بيها بالباطل اللي هم عليه، فلذلك يلجؤون الى هذا ولا يلجؤون الى العقل. اما صاحب الحق فمعه الدليل على كل كلمة يقولها، ثم صاحب الباطل قد يسيطر على القالب، لكن صاحب الحق يسيطر على القلب والقالب معه. اديك مثال، يعني مثلا ممكن واحد يبقى مريض بسبب التدخين، جاله مرض في الرئتين مثلا، فيجري على الطبيب ويروح مستشفى الصدر. الطبيب يقول له يا ابني حرام عليك في صحتك، ده انت دمرت نفسك، ده انت الرئه باظت خالص بقت مصر، يا ابني بطل تدخين. خلي بالك هنا قدم له نصيحة، واحد هو ممكن يستجيب وممكن لا يستجيب. لكن لو واحد بقى مثلا طلع مسدس وحطه في راسه وقال له لو دخنت سجارة انا هتخرج بالنار، هو هينصع لامر الطبيب انه يبطل تدخين، وينصع لامر من هدده بالضرب او القتل برضه من انه ايه يبطل تدخين. لكن بمجرد ان هو ينفك عن نظره، نظر اللي هدده دوت، هيعمل ايه؟ هيدخل. يبقى هو سيطر عليه ولا على القالب بس؟ اما الطبيب هنا سيطر على ايه؟ على القلب والقالب، خلاه هو من غير ما يشوفه يمتنع اصلا عن ده بنفسه. ده انا بدي مثال. تعالى مثلا لاي شيء، مثلا تبص تلاقي الداعيه يقنع الناس في خطبة بشيء معين يعملوه هو قبل كده ما كانوش بيحبوا يعملوه. ليه؟ خلاص سمع الأدلة والبراهين واقتنع. لكن انت اقنعه بالحاجة دي، مش اقنعه، لا هدده ان يعمل الحاجة دي، ممكن يعملها قدامك بس، لكن بمجرد انك تبعد عنه خلاص يرجع كما كان. ثم اهل الباطل جهلة، هما لو يفكروا صح يقولك احنا كده بنسيطر على القالب، لكن القلب بتاعه بعد كده بمجرد ان نبعد عنه يرجع كما كان، يبقى احنا ما عملناش حاجه. معايا؟ المهم، فاذا بهم يلجؤون الى البطش والعذاب. انهم لا يملكون حج على باطلهم، ولكن يملكون ادوات البطش والارهاب، ولا يستطيعون اقناع القلوب بجاهلياتهم، وبخاصه تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل، ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين على الإيمان الذين أخلصوا الدينونة لله الواحد الديان، فأخلصوا له السلطان، يعني انقضوا لأمر الله تعالى. وبدأت بقى مسألة هجرة إلى الله عز وجل. لقد ظنوا أن شعيبا عليه السلام قد يؤثر هو ومن آمن معه التمتع بالإقامة في وطنه ومجاراة أهله في كفرهم ورضائلهم على مرضات الله تعالى بالتوحيد المطهر للنفس من أضران الشرك والخرافات. يعني هم قالوا يا شعيب إما أنك أنت تخرج برا البلاد، يعني يطردوه، عايزين ينفوه برا البلد، أو تعود للملة بتاعتنا. عايز تخليك في وطنك وأهلك وناسك، خلاص سيبك من الدين اللي انت فيه دوت وخليك معانا. فهم ظنوا ان سيدنا شعيب هو الذين امنوا معه علشان خاطر يحبوا الوطن ويحبوا البلد هيقعدوا فيها ويضحوا بالدين. لا، ده هو يحب الوطن اذا تمكن من ان هو يظهر في دينه، فاهمني؟ مش يحب الوطن عشان هو وطن ولا عشان هو تراب، لا. يعني يجي إنسان مثلا عايش في دولة مسلمة، يقدر إن هو يروح المسجد يصلي، يقدر إن هو يستحي، يقدر إن هو مثلا المرأة عنده تنتقب، يقدر إن هو يبين ويظهر شعار الإسلام، ويقدر إن هو يتعبد لله عز وجل بحرية، ما فيش مشكلة. أو هو عايش في بلد تانية مثلا غير مسلمة، تقول ليه مش عارف يظهر دين ولا عارف يعيش بدينه، والفتن المحيطة بيه، زي مثلا واحد عايش في أمريكا بلد كفر، واحد عايش مثلا هنا في مصر، في مصر بلد إسلامي وأمريكا بلد إيه؟ كفر. أي البلدين يستطيع فيها أنه يظهر دينه ويعيش فيه بحرية في دينه؟ هنا في مصر، كويس؟ يبقى يحب مصر مش عشان هو اتولد في مصر، لا، بيحبها عشان متمكن فيها أنه يظهر دينه، ولأن هي وطن إسلامي، مش عشان هي مصر مصر يعني، فاهمني؟ هو ده المقصود. فظنوا أن شعيبا عليه السلام قد يؤثر هو ومن آمن معه، يحبه يعني ويفضله، التمتع بالإقامة في وطنه ومجاراة أهله في كفرهم ورذائلهم على مرضات الله تعالى بالتوحيد المطهر للنفس من أضران الشرك والخرافات. هم قالوا لك بس بقى، يمكن إحنا لما نشد على شعيب كده واللي معاه يقول لك يا عم خلاص، او شعيب مثلا او اللي مع شعيب عليه السلام لما امنوا كان ممكن يكلموا بعض بالكلام اللي كتير من الناس بتتكلموا دلوقتي، يقول لك يا سيدي بص، الدين لله والوطن للجميع، ايه الجهل ده؟ ايه هو الدين لله والوطن لله؟ ده اولا. بعدين يقول لك يا سيدي هو احنا اللي هنغير الكون؟ يا عم خليك جنب الحيط، يا سيدي خلينا في حالنا، يقول لك عيش جبان تموت مستور، يقول لك مثلا ده ربنا قال للنبي ليس عليك هداهم، أنا أهديهم، يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ما يهدي من يشاء، والحجج الإيه اللي بيطلعوا بيها دي. بص أنا والله قلت وما على الرسول إلا البلاغ، أنا بلغتهم، هم عايزين يتبعوا ما يتبعوش، خلاص لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش دي كلها برضه نصوص بيستخدموها؟ فكانوا بيظنوا ان شعيب هيعمل كده بسبيل ان هو يفضل قاعد فين؟ في وطن. لكن سيدنا شعيب فهم القضيه صح، انا ما يلزمنيش وطن ولا يلزمني تراب، انا يلزمني دين وتوحيد، فين اقيمه مش مهم عندي، المهم ان انا اوصل على الايه؟ على العقيد. اهل الكهف عملوا ايه؟ مش مهم ان احنا اولاد ملوك واولاد امراء، لا، المهم ان احنا نعبد ربنا. سابوا القصور وراحوا عاشوا في البحور، عاشوا في الكهف، عشان ايه؟ عشان الدين. فهم اهل الكفر يعني يظنون بنبيهم ومن آمن معه كما يظنون بأنفسهم، وهم اصحاب اهواء وشهوات. يعني هم مفكرين ان الناس كلها زي بعضها، يعني ان هم خلاص بقى عشان بيحبوا الارض والبيوت والوطن والكلام اللي بيقولوه ده والشعارات الكاذبه ديت، يقول لك خلاص يبقى اكيد شعيبه برضه ايه؟ هيحب وطنه برضه ويحب بلده ويقعد فيها، مش مهم عنده دين. ومن اهم ما يدينون به عباده الاباء والاجداد وتقديس الاوطان. وده اللي ايه؟ عبادة الآباء والأجداد. يقول لك الدورة بتاعت الرياضة، يقول لك بتاعت حورس. ايه يا عم حورس ده؟ يقول لك ده جدنا، جدك ايه البعيد، جدك حورس صنم يعبد من دون الله، فاهم ازاي؟ ويعظموا بقى في ايه؟ يقول لك اجدادنا الفراعنة. هما مش اجدادي، اذا كانوا اجدادهم هما اجدادهم بقى، مش اجدادنا. طب انت بتفتخر بمين يعني؟ يا اخي انا نفسي افهم. ما هو ده جهل يعني. لو الواحد يفكر في الدين، انت بتصوم عاشوراء صح؟ بتصومها ليه؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بموسى منكم، ده قالها لليهود. وهم اصلا كانوا بيصوموا في ايه؟ بيصوموا ليه؟ شكر ربنا على ان ربنا انجى بني اسرائيل من ايه؟ من فرعون. يبقى المساله بقى لو مش مساله دين ومساله قوميات ووطنيات واجداد بقى ونسب، يبقى المفروض بقى المصريين ما يصوموش عشان هو اجدادهم الفراعنه. يبقى انت بتصوم بقى على انتصار موسى وبني اسرائيل على جدك الفرعون؟ لا ما تصومش بقى. فهمت انا عايز اقول ايه؟ لا ده هو دين، المساله دين، ما بتبصش بقى ده مين وده مين، هو دين. ففاتهم ان دين الرسل لا يقدم عليه وطن، ولا يقدم عليه قوم، ولا مال، ولا نفس، ولا اهل، ولا ولد. وشفنا نوح اتبرأ من ابنه عشان دينه، ابراهيم اتبرأ من ابوه عشان دينه. آسية بنت مزاحم زوجة فرعون اتبرأت من جوزها عشان دينها. لوط اتبرأ من مراته عشان دين، وهكذا. محمد اتبرأ من عمه أبو طالب عشان دين، قصده دين. فهم كانوا مفكرين بقى ايه؟ لا ده عشان دنيا هيسيب دين. ولهذا هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهاجر خاتم النبيين مع السابقين الأولين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولهذا أوجب الله تعالى الهجرة على من يستضعف في أرض وطنه. وهنا درس مهم، مش عارف تظهر دينك في وطنك، بيع وطنك، سيبك من وطنك ده وروح لأرض تعرف تتمكن فيها من إظهار دينك، حتى ولو كانت أرض كفر، بس تمكنت فيها من إظهار دينك روح. زي الحبشة، هاجروا للحبشة الصحابة، هاجروا للحبشة وكانت أرض إيه؟ نصرانية، أرض كفر، بس تمكنوا من هناك على إظهار دينهم أكثر من مكة. فالنبي قال لهم روحوا هناك، مش مهم الوطن إيه، المهم أنتوا تعرفوا تظهروا دينكم فين. والهجرة بتكون لمين؟ للمستضعف اللي مش عارف يظهر دينه. وبعدين الهجرة أمر مش جديد، ده كل الأنبياء والمرسلين صاروا فيه. فيمنع من إقامة دينه في وطنه في هذه الحالة، يترك وطنه ولا يبكي على وطنه، لأن وطنه الحقيقي هو الوطن الذي يظهر فيه دينه. ورب الناس عز عليهم ترك وطنهم، فآثروا البقاء رب أناس عز عليهم ترك وطنهم، فآثروا البقاء فيه مفتونين في دينهم. في ناس يقول لك لا وانا سيب بلدي وامشي ليه، ففضل في بلده لحد ما فتن عن دينه. فأظهروا الكفر ليأمنوا على حياتهم، اضطروا ان هم يظهروا الكفر عشان يأمنوا على انفسهم. وظلوا يسرون المحافظة على الإسلام في خاصة أنفسهم، يعني هم في داخلهم يبقى بيصلي، لكن قدام الناس حلق اللحية بتاعته، أمرته مش محجبة ولا منقبة، وما بيلبس الجلباب يقصر الجلباب، ما بيصليش في المساجد، بيصلي في البيت، قفل على نفسه باب. لا لا، بئس من هذا وطن، اتركه. ولكنهم لم يتمكنوا من تلقينه لأولادهم، يعني اللي هم حافظوا على دينهم مع نفسهم دول ما يدرسوا ان هم يدول ايه لأبنائهم وتربيتهم عليه، فارتدت ذريتهم عنه في زمنهم أو بعد زمنهم. وده اللي بنشوفه. لما تبص تلاقي الأجيال السابقة كانت مفرطة في الدين كتير، تبص تلاقي الأجيال اللاحقة دلوقتي مفرطين أكتر. ولما تيجي تكلمه يقولك يعني إيه أنت اللي صح، وأجدادنا وأجدادنا وأبائنا كل دول كانوا غلط، وما إزاي كانوا عايشين على كده؟ لأن هم فرطوا في الإظهار لكن جعلوها في أنفسهم، فما يدروش يورثوها الأبناء. كما وقع لبعض مسلمي الأندلس مثلا بعد سل الأسبان لعرش دولتهم العربية وإكراههم على التنصر أو الخروج من البلاد، فخرج بعضهم وبقي آخرون تحت وعيد قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. انت ايه اللي عادك في البلد دي؟ مش انت مش عارف تظهر دينك؟ سيبها وامشي. يقول له اصل كنا مستضعفين. طب مستضعف سيبها وامشي، ما بقى ارض ربنا واسع، ما تروح بلد تاني. فكانت النتيجة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما معهمش القدرة انهم يركبوا مواصلات ويخرجوا برا البلد، او انهم ما عندهمش القدرة انهم يسيروا على الاقدام او يخرجوا، مش قادرين، مضطر، فده خلاص غصب عنه. فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، عشان دول غصب عنه. انما التانيين اللي يستطيعوا تجيله بقى الملائكة تضربه عند الموت والعزب لو يعذب. وها هم قوم شعيب يستعجلون نزول العذاب. وكعادة الأمم الكافرة، ولأن الموضوع ده متكرر مع كل الأنبياء قبل كده مع أممهم يعني، فإنهم لا يعرفون قدر عظمة الله عز وجل ولا يخشونه حق الخشية، ولذلك نجدهم يستعجلون نزول العذاب ظنا منهم أنه يقدر أحد على عذابهم حتى ولو كان فاطر السماوات والأرض جل وعلا. بيظن بقى انه يعني يقول لك يعني انت ربنا لو احنا ما اتبعناكش هيعمل فينا، طب ورينا هيعمل فينا ايه؟ يعني كانهم ايه؟ ما عندهمش ادراك لعظمه ربنا وقدرته في انه ممكن يهلكهم. هم اغتروا بحلم الله عليهم، قال لك يا عم هو كل يوم في البنوك وعمال بياخد الرشوه، كل يوم عمال يتاجر ويتعامل في الربا بقاله كذا سنه، وربنا مثلا ايه؟ ما محقلوش المال بتاعه وصحته كويسة وولاده بينجحوا وبيجيب عربيات وعايش أحسن عيش. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وإنه يمهل ولا يهمل، يعني يعطيك فرصة فرصة فرصة لعلك تتوب لعلك ترجع، بس مش هيهملك مش هيسيبك. فبعض الظلمة يظن إن هو طول ما هو ماشي في الظلم بتاعه والدنيا ماشية معاه وردي، مفيش مشاكل مفيش عقبات، يقول لك لا يعني يبقى مفيش مشاكل بقى، يبقى ربنا ده عادي، ده انا كده ما بعملش غلط، ما انا لو بعمل غلط ما كانش ربنا بارك لي في ده. فاهم ازاي؟ حتى ان بعض الراقصات في التلفزيون في مره بتقول انا بأدي رساله زي اللي محمد بيأديه صلى الله عليه وسلم، هي تقول لك انا صاحبة رسالة. المهم ف ربنا سبحانه وتعالى لم يؤخذهم بالعذاب ولا بالعقوبة ولم يهلكهم، يوم لعلهم يتوبوا، يوم لعلهم يرجعوا، يوم لعلهم يستجيبوا لنبيهم، يوم وهكذا. وانت على مستواك الشخص تبص لك مثلا ايه، تعمل ذنب معين او كبيرة من الكبائر او ايا كان نوع الذنب، مصر عليه دايما، تفاجأ تلاقي ايه، انت جاي من العمل رجعت البيت، كنت نزلت من العمل انت وزميلك، روحت البيت نسيت اوراق معاه، فبترفع سماعة التليفون عشان تقول له الاوراق هتهالي بكرة في العمل، بتتصل قالوا لك مات. مات ايه؟ الراجل كان لسه معايا، مات فجأة كده. طب مات دي ليه؟ ونسيت الورقة معاه ليه؟ وتتصل دلوقتي بيه ليه بعد انت لسه ما سبته؟ عشان ربنا بيديك رسالة، بس في ناس ما بتعرفش تقرأ الرسائل. ربنا بيقول لك وانت جاي عليك الدور، بس امتى؟ اخفتها عنك. ليه؟ ما انا ببعت لك حاجات تانية تذكرك. انت جاي تسرح شعرك في المراية، فوجئت لقيت لحيتك فيها شعرتين بيض او راسك فيها شعرتين بيض. ايه اللي جاب دول؟ ده انا قربت. مثلا فجأة كانت صحتك كويسة، كنت اديت بايدك في الجدار خلاص هيكسروا، دلوقتي ماشي بتتعكد على عصاية او على كتف واحد صاحبي. هو ايه الموضوع؟ كنت الاول تقدر تقعد في الارض 20 ساعة، دلوقتي بتقعد 5 دقايق تقوم ركبك ما بتتفردش. هو ايه الموضوع؟ ربنا بيقول لك انت كل يوم بتقرب، بس هل انت مستعد ولا مش مستعد؟ هي دي. فلما ما جالهمش العذاب بيديهم فرصه يتوبوا، فرصه يراجعوا نفسهم، فرصه يحضروا درس العلم، فرصه يتبعوا نبيهم، فرصه يستغفروا من ذنبهم، فرصه. ما فيش كل الايام دي ما كفتهمش. تعالوا بقى، اذا اخذه لم يفلت، لا يعذب عذابه احد. فها هم يقولون لشعيب، واغتروا بقى بان ربنا امهل لهم الفرص، قالوا انما انت من المسحرين، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. انت كذاب، انت راجل اصلا مخك خرف، انت بانك مسحور، ما انتش طبيعي، انك نبي ايه؟ انت ما انتش نبي، انت واحد زيك زينا، ولا في حاجه من اللي انت بتقوله. طب لو انت نبي بقى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. يا الله ورين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها، تشابهت قلوبهم. فقالوا إنما أنت من المسحرين، أي يعني من الإيه؟ من المسحورين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. احنا حاسين ان انت كذاب، يعني تتعمد علينا الكذب وانك لست من المرسلين. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين، يعني اسقط علينا قطعا من السماء، شوف بقى ونيازك ومذنبات، كما قالت قريش نفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واخبر عنهم الله تعالى في قوله عز وجل فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين، الى ان قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ده قالوا الكلام ده لسيدنا محمد، أنت ما انتش رسول، وأنت بشر زيك زينا، وأنت بينك مسحور وكاذب وكاهن وشاعر و و و، هات لنا كتاب اطلع، مش هنؤمن لك إلا لما تطلع على سلم قدام عينينا، تروح السماء تجيب كتاب وتنزل هنا نؤمن بيك، وبعدين أو تنزل من السماء كسفا وشؤب ونازك، أو تفجر لنا الأرض ينبوع، تطلع لنا أرض الصحراء بتاعت مكة دي، تطلع لنا منها نهر زي نهر النيل. لو عملت ده وبرضه في الآخر مش هنؤمن بيك. شوف النهاية برضه. طب يا محمد أنت رسول؟ طب شايف القمر ده؟ أيوه. ده إحنا في ليلة 14 ده بدر. طب اقسمه نصين دلوقتي. يدعي ربنا والحديث صحيح. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليه، فينقسم القمر نصين، نص يروح شمال ونص يروح يمين في السماء. قالوا لا انت ساحر، سحرت عينينا. شوف بقى، عشان ربنا يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، جت قافله كانت جايه في تجاره من الشام، فلما رجعت المسحور ده يعني الجن يسيطر على عين الواقف في المكان، انما اللي واقف في مكان بعيد ما يسيطرش عليه، الجن له طاقه محدوده، فاهمني؟ فاللي جايين من سفر، بعض الناس المشركين في قريش قالوا هل انتوا شفتوا حاجه غريبه في ليله كذا؟ قالوا لقينا حاجه غريبه. ايه الموضوع؟ قالوا لقينا القمر اتقسم نصين. يبقى ده دليل على انها ايه؟ صدق، ما هياش سحر زي ما كانوا بيقولوا. وكانت ناسا الامريكيه للفضاء اكتشفت، لما طلعت على القمر اكتشفت، وانا عندي الصور دي، اكتشفت خط فاصل في القمر بالنص بالظبط. اول رائد فضاء يطلع زوجي، قال انا اول واحد اطلع، مين اللي طلع القمر ده وقسمه نصين والخط باين، خط اللي كان فاصل القمر نصين. المهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة لشعيب عليه السلام، قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء، الآية يعني، فرد عليهم أليه قال ربي أعلم بما تعملون، ربنا عارف أنتوا هتعملوا إيه، هتكفروا هتستمروا في الإيمان، يعني الله أعلم بكم وما تستحقون من العذاب، سواء بقى ظهر لكم أو ما ظهرش، سواء نزل عليكم من السماء كسفا أو لم ينزل، أنتوا ربنا محدد لكم عذاب تستحقوه أنتوا ويليق بيكم، هيكون إيه هو؟ الله أعلم، هو أدرى بي. فوقع بهم ما سألوا جزاء وفاقا، حصل لهم بالضبط نفس اللي طلبوه، ربنا كان يقول لهم هو ده اللي نفسكم فيه يعني؟ طب خذوه. وها هنا انتهى الحوار، ولم يعد يجدي مع أهل مدين نصح ولا إرشاد، واستفرغ نبي الله وسعه، بذل كل ما في وسعه، بقى يسمعهم شرايط كاسيت فيها دروس، بقى يقرأ لهم كتب، بقى يكلمهم ويدوم درس بالنهار ويدوم درس بالليل، ويطلع لهم في الفضائيات ويدوم في الإذاعيات ويكتب لهم في الجرائد والصحف والمجلات، ويمشي في الشوارع والطرقات ويبلغهم، ويروح في النوادي ويحذرهم، كل الوسائل خلصها، ما بقاش سايب وسيلة إلا وقالها. مثلا كان سيدنا شعيب مثلا يعني يروح يركب ميكروباص وسيلة مواصلات، يقول لك طب ما الميكروباص ده راكب فيه مثلا 14 راكب، طب ما نستفيد، يوم يطلع الشريط حطه في الكاسيت يشتغل يبقى 14 واحد سمع الدرس، وهم كده كده مسافرين، لا هينزل من الميكروباص ويسيبه زي ما بيبقى في الجامعة قاعد ويسيب الدرس ويمشي، لا ده مضطر يقعد يسمع غصب عنه. مثلا المهم فلم يعد يجدي مع أهل مدين نصح ولا إرشاد، واستفرغ نبي الله وسعه وبذل أقصى ما وهبه الله جل وعلا من جهد وطاقة، ولم يستجب له إلا نفر قليل من قومه. خلي بالك سيدنا شعيب ما كانش بيركب ميكروباص ولا حاجة، أنا بقول كده ليك أنت، يعني أنا بقول لك تعمل إيه، واللبيب بالإشارة يفهم. المهم لما يأس من هدايتهم إلى الحق وتبين إصرارهم على الكفر استنصر ربه عليهم، يعني دعا ربنا أنه هو إيه ينصر عليهم. ودعاه أن يجزيهم على كفرهم وجحودهم، وتضرع إليه أن يعجل لهم ما يستحقون من العذاب، ولكن القوم عن الحق لاهون، وعلى الدنيا مقبلون، وعما خبأ لهم القدر منصرفون، فرجعوا إلى القوم المؤمنين وأعادوا القرة على من ظنوهم مستضعفين، وخوفوهم الخسران إن تركوا الظلم وعاملوا الناس بالقسط، وهددوهم بالخراب إن لم يطففوا الكيل والميزان، وحذروهم العدمى إن لم يبخسوا الناس أشياءهم ويعيثوا في الأرض مفسدين، هددوهم لو ظلوا على صلاحهم لطردوهم من وظائفهم. تتنيك راجل صالح كده وبتصلي هنرفدك من الوظيفة بتاعتك، تتنيك راجل كده بتروح الجوامع هنسجنك، هتنيك وهكذا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قال الأشراف من قومه الفجرة الكفرة إذا اتبعتم شعيبا وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم إذا لخاسرون لاستبدالكم الضلالة بالهدى. لما تسيبوا الضلال وتمشوا وراء الهدى تبقوا خسرانين، يا ابنك الجامع دي ما بتأكلش عيش، يا ابني لما تمشي تصلي، طب انت طب تروح تصلي تقفل المحل بتاعك 10 دقايق، ولا تقف تبيع لك في المحل ال 10 دقايق دي تكسب لك 2 3 جنيه؟ هو بيقول له كده، قال انت لو سبت دوت هتخسر، لو رحت تصلي هتخسر، لو عملت جامع ايه يا ابني ودرس ايه؟ تروح تقعد لك ساعه في الدرس في الجامع، انت لما تروح تقعد لك الساعه دي يا ابني روح اشتغلها احسن. وبعدين بقى اللي يحتاج البيت يتحرم على الجامع. وبعدين برضو يقول لك ايه، يقول لك حديث النبي غالبات برضو بيستدلوا باحاديث، يعني يقول لك ايه، مش النبي صلى الله عليه وسلم برضو يقول صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاء رجل وكان يعمل فايده اصابته يعني اصيبت من كثر العمل ايده كانت خشنه، فرفع الايد وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. ايوه ماشي يا عم، والعمل عباد، ماشي يا سيد، بس افهم الكلام ده. هل النبي رفع ايد الرجل لما كانت تعبانه من كثر الشغل وقال هذه يد يحبها الله ورسوله وهو ما بيصليش، ولا هو بيصلي وبيشتغل؟ بس هو ده. ولما جاء رجل يشحت من النبي صلى الله عليه وسلم وياخد فلوس، يا رسول الله تصدق علي، عايز فلوس مال فقير، النبي ما ادالوش. ليه؟ لان شاف جسمه قوي ينفع يشتغل، فقال لا ده يشتغل، ده شحته ليه، ده ما ينفعش ياخد صدقات، ده تعالى يا ابني هنا، انت عندك ايه في بيتك؟ عندي ايه؟ ما عنديش، ده انا ما حلتش حاجه. لا عندك اكيد في حاجه في البيت، البيت مش على البلاط يعني. عندي سجاده وعندي قله نشرب فيها كده ولا حاجه كده، طب هاتهم وتعالى. ده النبي عمل مزاد علني. ها مين يشتري دي؟ واحد يقول له انا يا رسول الله بايه مثلا؟ بنص دينار. وانت بدينار الا ربع. ها مين يزود؟ لحد ما وصلت في الاخر الحاجه اتباعت بكام؟ تقريبا بدرهمين. راح النبي باعها له خدها، قال له خد دي روح اشتري فاس وتعالى. راح يشتري ما كملش حق الفاس، اشترى الحديده بس اللي بتقطع دي. فين الدراع بقى؟ النبي راح جاب له حته خشب اركبها له بنفسه. قال له يلا خد فاس اهو، 15 يوم ما شوفش وشه. راح مشي، راح الغابه قعد يحتطب ويكسر في الخشب والشجر، باع وفتح بقى محل نجاره وبقى يعمل موبيليا، والراجل اغتنى. هو ده الاسلام. ها المهم، فقال الأشراف من قومه الفجرة الكفرة إذا اتبعتم شعيبا وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم إذا لخاسرون لاستبدالكم الضلالة بالهدى. تعال بقى نشوف مشهد نزول العذاب عليهم والعياذ بالله. استجاب الله عز وجل دعاء شعيب عليه السلام وآزره بنصره عشان يفرحوا، يعني أنه انتصر ليشفي صدور قوم مؤمنين. وابتلاهم بالحر الشديد بقى، ابتلى قوم شعيب بايه؟ بالحر الشديد، فكان لا يروى ظمأهم من الماء، يشرب النيل كله ويفضل عطشان، ولا تمنعهم ظلال، يجي يقف تحت ظل شجره، خلي بالك من شده الحر اصلا لا ورق الشجر اتحرق، فيضطر يروح يقعد تحت ظل البيت بتاعه، الظل نفسه حر، فما بالك بالحر. فلا تمنعهم ظلال ولا تقيهم الأسراب والمنازل، ففروا هاربين وخرجوا من ديارهم مسرعين. كانوا عايزين يخرجوا مين؟ شعيب والذين آمنوا. راح ربنا يقول ايه؟ خرجهم. هنا بقى اسم الله القهار. هم كانوا عايزين يسيطروا على بدن شعيب وبدن اللي معاه ويسيطروا على القالب، يقولوا لهم اخرجوا، فهنا يستجيبوا ايه؟ للخروج من التهديد. يبقى الجسم اللي استجاب لكن القلب رافض. هنا دلوقتي قلوبهم هي اللي طالبه انها تخرج، فخرجوا قلبا وقالبا، فربنا قهرهم خلاهم يخرجوا غصب عنهم باختيارهم، يعني انت واخد غصب عنهم رغما عن انوفهم، وفي نفس الوقت يكون ايه؟ باختيارهم هم. فخرجوا من ديارهم مسرعين، ولكنهم فروا من قضاء الله وقدره الى قضاء الله وقدره. قال تعالى فكذبوه، يعني كذبوا شعيبا، يعني فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. يعني لما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة منا لهم، من الله لهم يعني. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، يعني أخذ أولئك الظالمين صيحة العذاب. قال الإمام القرطبي رحمه الله: صاح بهم جبريل صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم. بس الصرخة بتاعت سيدنا جبريل خرجت روحهم من الأجساد، ده صوته بس، خلي بالك. وقبل كده مع قوم لوط بريشة من طرف جناحه طير البلد بخمس قرى حواليها فوق للسماء ونزلت رأسا على عقب. وسيدنا جبريل له 600 جناح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا جبريل في المرة الثانية، أو العلماء اختلفوا فيها هل هي المرة الأولى ولا المرة الثانية اللي شافوا فيها على حقيقته، فالبعض قال هي المرة الأولى اللي شافوا فيها على حقيقته، أما المرة اللي هي كان شافوا فيها في الغار ما كانتش على حقيقته حتى لا يفزع فزع شديد. المهم المرة الثانية أو المرة الأولى اللي شافها بقى على حقيقته كان ماشي في الطريق، فجأة لقى واحد بينادي عليه: يا محمد. فبص جنبه، هو أول واحد ما أول ما الإنسان حد ينده عليه هيبص فين أول حاجة؟ وراه. فبص النبي وراه، خلفه ملاش حد، فمشي وبيستغرب مين اللي بينده. سمع النداء مرة تانية، راح بص يمينه وشماله وقدامه، مفيش حد. خلاص يبقى كده بص فين بقى؟ فوق. بيبص لفوق لقى سيدنا جبريل قاعد على كرسي متعلق ما بين السماء والأرض ب600 جناح سادد ما بين السماء والأرض والمشرق والمغرب. النبي شافه كده طلع يجري، ما تحملش المنظر ده. تخيل بقى النبي ما شاف المنظر ده ما تحملوش صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام بريش بطرف ريشة من جناح من الستمائة جناح دمر خمس كرة. يبقى لما يصيح صيحة يعمل ايه في قومه مدين؟ طير الأرواح بره الأجساد، خرجت في ثانية. المهم فإذا به يصيح صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني موتى هامدين لا حراك بهم، جثث يعني. قال ابن كثير: وذكر هاهنا أنه أتتهم صيحة، وفي سورة الأعراف أتتهم رجفة، وفي سورة الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة. يبقى إزاي؟ ما لو قلنا كانوا ثلاث أمم يبقى كل أمة منهم اتعذبت بعذاب مختلف. لا، ده أمة واحدة. طب إزاي؟ الجمع بين الآيات. فاجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها والعياذ بالله. يبقى الصيحة والرجفة يعني زلزال عنيف في الأرض، وعذاب يوم الظلة ما كانوش يجي، يعني يجي يخش الظل يتعذب في الظل. فهمني؟ وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه، كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم قبل ذلك. ليه؟ زلزال جه دمر البيوت، وبعدين جت الصيحة ماتوا كلهم. يبقى دي الرجفة وادي الصيحة، وقبلها كانوا بيستخبوا بيختبئوا في الظل. يعني هم الأول مثلا نصور المشهد العظيم، عملوا ايه؟ بدأ الحر يشتد عليهم، جريوا تحت الظل، لقوا ان الظل نفسه بيحرقهم، طلعوا يجروا. فهم بيجروا تزلزلت الأرض، اتهدت البيوت، صرخ جبريل، خرجت الأرواح، مات. كأن القرية اللي يشوفها من ساعة ما يشوفهاش دلوقتي، كأن لم يغنوا فيها، كأن ما كانش فيها أصلا حياة أثر لحياة. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. قال الإمام الطبري أي معناها يعني ألا أبعد الله مدين من رحمته بإحلال نقمته كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته بإنزال سخطه به. جميل. ليه بقى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود؟ دول ماتوا بإيه؟ بالصيحة. وثمود ماتت بالصيحة. فزي ما دول بعدوا ثمود، انتوا كمان يا مدين بعدا من رحمة الله، لأن الصيحة دي ما فيهاش رحمة. خلي بالك، ده انت لما تبقى ماشي في الطريق وتسمع مثلا صرير إطار السيارات عند ضغط الكابح، يعني بالبلدي عربية ماشية بسرعة على الأسفلت، الراجل ده الفرامل، سمعت صوت الصفارة اللي بتعملها الايه؟ الكاوتش بتاع العربية. انت نفسك بتعمل ايه؟ بتفزع، صح؟ لا، ومنتظر تسمع بقى صوت ارتطام او صرخة، حادث هيحصل. فبتبقى انت اصلا ساعتها قلبك فين؟ تبقى القلوب لدى الحناجر قاضمين، ساعتها بقى تحس ان قلبك طلع في الحنجرة، نفسك مش قادر تخدم الخوف. فما بالك بقى لما يسمعوا صيحة جبريل عليه السلام. وقال تعالى في سورة الأعراف: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فها هنا ذكر تعالى أنهم أخذتهم رجفة، يعني رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالا شديدا أزهقت أرواحهم من أجسادهم. وديكوا هنا في مصر جربت الزلزال سنة 92، كان شهر تقريبا أكتوبر حاجة زي كده. وصيرت حيوان أرضهم كجمادها، يعني الزلازل دي خلت الحيوانات والبهائم ماتت، بقت زيها زي الجماد. وأصبحت جثثهم جاثية، لا أرواح فيها ولا حركات بها ولا حواس لها. فجمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات. والمثلات جمع مثلة أو مثلة، وهي العقوبة. والمراد أن الله جمع عليهم صنوفا من العقوبات والتمثيل بهم. يعني مثلا هند بعد قتل حمزة مثلت بجثته، قطعت أنفه، فتحت بطنه، خرجت كبده، فاهم ازاي؟ شوهته وهكذا. فهم هنا حدثت بهم الايه؟ المثلات. وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكتت الحركات، وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات، وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. مش كانوا بيصرخوا في شعيب والمؤمنين معاه؟ فجت لهم الايه؟ الصيحة. كانوا بيزلزلوا قلوب المؤمنين بيخوفوهم ويهددوهم، فجت لهم الرقفة. ما كانوش بيهنوا واحد منهم ان يقعد في بيته يستظل في بيته، فجاءهم عذاب الظلمة، هددوهم بالإخراج والطرد، فطردوا هم نفسهم بأنفسهم من البيوت خوفة من عذاب الظلم. والجزاء من جنس العمل. لكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طبقها. في سياق قصة الأعراف أرجفوا نبي الله وأصحابه، زلزلوهم وتوعدوهم بالإخراج من قريتهم أو لا يعودون في ملتهم راجعين. يعني إيه؟ خلي بالك، زلزلوا كيانهم، خوفوهم، رعبوا قلوبهم، فكان العذاب في سورة الأعراف يجي لهم إيه بقى؟ زلزال. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة، وهذا مناسب لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق. عشان كده فاكرين في دروس التفسير كنا بنقول اوعى تفتكر ان الآية لما تيجي متكررة او بتيجي في سورة، لا، دي جاية عشان لها علاقة بالآيات اللي قبلها والآيات اللي ايه؟ اللي بعديها. فما تظنش ان الآية دي لا، او موضوع تاني مختلف، يعني فجأة تبقى الآيات بتتكلم عن موسى فجأة تتكلم عن شعيب، ايه اللي دخل ده في ده؟ لا، عشان نفس العذاب اللي هنا كان او نفس الموقف اللي كان بيتعرض ليه الامه دي بتناسب مثلا ايه الامه دي، وفجاه يجي ذكر سيدنا محمد وامته وقريش وهكذا. اما في سوره هود بقى احنا عرفنا في سوره الاعراف كانوا بيهددوا المؤمنين، فعشان كده جالهم الايه الرجفه زي ما رجفوا قلوب المؤمنين وخوفوهم فجلهم الخوف والرجف. اما في سوره هود فذكر الله تعالى انهم اخذتهم الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين، وذلك لانهم قالوا لنبي الله على سبيل التهكم والاستهزاء والتنقص قالوا له في سوره الاعراف: اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد، انك لانت الحليم الرشيد، يعني بيستهزئوا به. فناسب أن يذكر الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح، شو ما استهزأوا به وعلوا صوتهم على نبيهم ورفعوا أصواتهم عليه، ها؟ فصاحوا في نبيهم استهزاء، فكان لازم يجيلهم في سورة الأعراف العذاب بالإيه؟ سورة هود العذاب بإيه؟ بالصيحة. فناسب أن يذكر الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح الذي واجهه به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح، فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم. أما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، وكان ذلك إجابة لما طلبوا وتقريبا إلى ما إليه رغبوا، فإنهم قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. قال الله تعالى وهو السميع العليم: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، ذكروا أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 7 أيام، يعني ما فيش رياح تلطف الجو، الهواء واقف ساكت، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب، حتى لو دخلوا البحور والبيوت لا ينفعهم لأن الجو ما فيش هواء يتحرك، فالجو كله ايه حار ملتهب عياذا بالله. والاسراب جمع سرب وهو القناه الجوفاء وبحور الثعالب والاسود وغيرها، شوف كانوا بيستخبوا فين على اساس انها تبقى ايه رطبه لبطن الارض ورطوبه اللي في الارض، لا بس الارض ابتلأت حراره وسخونه. والمراد انه لا ينفعهم دخولهم في تلك الاماكن، فهربوا من محلتهم الى البريه، سابوا البيوت وسابوا البلد بتاعتهم، كانوا عايزين يخرجوا شعيب بره البلد ينفوه، هم نفوا انفسهم بانفسهم، خرجوا بره البلد عشان يمشوا في الصحراء او يمشوا في الغيطان او يمشوا في المزارع او يمشوا في الغابات، فاظلتهم سحابه. قالوا خير، السحابه معناها رطوبه ومعناها ماء ومعناها نزول مطر، يبقى هنا النجاه. فاجتمع الكل تحت مين؟ تحت السحابة، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيها واجتمعوا تحتها أرسلها الله ترميهم بشرر وشهوب. شفت الفخ؟ شو انتم مش ده اللي كنتوا عايزينه؟ اهي جات لكم الشهوب اللي كنتوا طالبينها من السماء. ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة من السماء فأزهقت الأرواح وخربت الأشباح فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. قال قتادة: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله أنشأ سحابة فانطلق إليها أحدهم واستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة. شوف التعب، واحد راح لقى فيها برد ورطوبة ولقى راحة، قال لهم تعالوا عشان يطمئنوا إلى كلامه. فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأشجت نارا، طلعت نار عليهم وولعت فيهم. وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم، يعني الأرض وهم في البيوت اتزلزلت، أول ما يجي الزلزال والناس في البيوت يعملوا إيه؟ يطلع يجري حتى خرجوا منها. فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففارقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، خافوا يرجعوا إيه؟ للبيوت لحسن تنهد على رؤوسهم. فأرسل الله عليهم الظل فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظل فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ثم تلا محمد بن كعب قول الله تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم. الظل اللي هي أظلتهم يعني. وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: بعث الله عليهم ومدة وحرا شديدا. الومدة هي الندى من البحر يقع على الناس في شدة الحر وسكون الريح، زي رطوبة يعني، اللي هو النسيم بتاع البحر. فأخذ بأنفاسهم فدخلوا البيوت، فدخل عليهم أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية. فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله على الناس. قال ابن عباس: فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهنا يسدل الستار على تلك الأمة وينتهي المشهد ده وتنتهي بإيه أحداث هذه القصة. قال تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين. تخيل معايا إنك شايفهم دلوقتي في دارهم جثث، أموات البيوت. ما هي البعض منهم في بيته كان بيختبئ يعني في ظل البيوت، والبعض منهم كان بيختبئ تحت الإيه؟ الظلة. لما ناداه الرجل الذي وقف، ناداهم الرجل الذي وقف إيه؟ تحت ظل هذه السحابة، ما مش كله خرج ساعتها، أو إن كانوا اجتمعوا تحتيها أيا كان. ففي ومضة في لحظة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين، لا حياة ولا حراك، كأن لم يعمروا هذه الديار وكأن لم يكن لهم فيها آثار. ويطوى صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال والمفارقة والانفصال من رسولهم الذي كان أخاهم، ثم افترق طريقه عن طريقهم، فافترق مصيره عن مصيرهم. لو كانوا اتبعوه كانت نهايتهم تبقى معاه رحمة من الله، لكنه لما افترق طريقهم عن طريقه، لما كانوا أهل دنيا مش أهل مساجد، لما كانوا أهل دنيا مش أهل دروس علم، لما كانوا أهل دنيا مش أهل دين، افترق طريقهم عن طريقه، فكانت النتيجة أنهم ينالهم شيء غير اللي يناله شعيب، حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم وعلى ضيعتهم في الغابرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ ما زعلش عليكم، أنا حذرتكم وانتوا اتبعتوا سبيل الضلال. خلاص، أنا قلتلك انتقبي وانت ما حبيتيش تلبسي النقاب. خلاص. ربما يكون كان بيكلمهم في البداية وهم أحياء، وربما يكون كلمهم بعد ما ماتوا، كما كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموتى من المشركين في القليب بين أهل بدر لما دفن. وربما يكون اجتمع القولين، يكون قال لهم الرسالة دي وهم أحياء، وبعدين رجع لهم الرسالة دي تاني وهم ميتين تبكيتا لهم. ما أنا قلت لكم أنتوا أحياء، أنتوا من طريق وأنا من طريق، لو مشيتوا في طريقي كنتوا نجوتم، لكن أنتوا في النهاية كيف آسى على قوم ما مشوش معايا في طريقي؟ فلذلك أنا شايفكم جثث هامدة ميتة من العذاب، مش حزين عليكم. واحزن ليه؟ بالعكس، ده نفرح ان اللي كانوا بيؤذوا المؤمنين اللي معايا ربنا منتقم ممن ظلم من آمن به، لأنه من أسمائه الحسنى المؤمن، فمن آمن بالمؤمن أمنه الله من العذاب زي ما شفنا اهو، وانتقم ممن أخاف من آمن بالمؤمن. يعني المؤمن مش ربنا ما يسمعه حسنى المؤمن، فالمؤمن يأمن من آمن به ويخوف من لم يؤمن به، لأنه لا يستحق أن يكون آمنا لأنه لم يؤمن بالمؤمن. فهمني؟ فأعرض عنهم موليا عن محلتهم بعد هلكتهم قائلا: يا قوم، بعد ما ماتوا بقى، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، قد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ التام والنصح الكامل، وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه وأتوصل إليه، فلم ينفعكم ذلك، لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، فلست أتأسف بعد هذا عليكم، لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم الفضيحة. ولهذا قال: فكيف آسف، كيف أحزن على قوم كافرين، يعني لا يقبلون الحق ولا يرجعون إليه ولا يتلفتون إليه. أحزن إزاي؟ هو قال لما تولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، قلت لك انتقب لم تنتقب، قلت لك بطل تدخين لم تنتهي عن التدخين، قلت لكم تتركوا التعامل بالربا لم تنتهوا عن التعامل بالربا، قلت لكم اسجدوا وصلوا وارقعوا وادخلوا المساجد واحضروا دروس العلم وتعلموا دينكم وتحسنوا وتخلقوا بأخلاق حسنة وافعلوا ما أمر الله به واجتنبوا ما نهى الله عنه، فلم تستمعوا ما قلته لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ طبعا ما نحزنش على الكافر لما يموت، بالعكس نفرح، نحزن انه مات كافر، يا ريته كان مسلم، لاننا امه نبغى الخير للغير، امه نبغى الخير للغير، وقدوتنا في ده محمد صلى الله عليه وسلم لما جاله في عند قرن الثعالب ملك الجبال مع جبريل عليه السلام، لما اتاذى محمد صلى الله عليه وسلم وضربوه السفهاء والغلمان في الطائف، فإذا به يأتيه ملك الجبال: لو شئت أن أطلق عليهم الأخشبين فعلت موتهم لك في لحظة، أحصرهم بين جبلين أقعصهم أخليهم عصير. قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يعني كان يبغي لهم إيه؟ الهداية، فيزعل إن واحد مات على الكفر. خرج من عند عم أبو طالب حزين ليه؟ وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لو ربنا ما نهانيش إن أستغفر لك هفضل أستغفر لك ليوم ما أموت. فنزل قول الله تعالى سورة التوبة تقريبا الآية 113 تقريبا سورة التوبة: وما كان لمؤمن ولا وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم أو أنهم أصحاب الجحيم. فكيف آسى، كيف أحزن على قوم كافرين يعني لا يقبلون الحق ولا يرجعون إليه ولا يلتفتون إليه. إنه من ملة وهم من ملة، هو من ملة وهم من ملة، فهو أمة وهم أمة. أما صلة الأنساب والأقوام فلا اعتبار لها في هذا الدين ولا وزن لها في ميزان الله، فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين، والارتباط بين الناس إنما يكون في حبل الله المتين وليس بصلة قرابة ولا صلة دم ولا نسب. قال نوح لما قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا رب ده ابني من صلبي، يا نوح إني أعظك أن تكون من الإيه من الجاهلين. يا نوح ده انت نبي تبقى جاهل إزاي؟ سيبك بقى من كلام الجاهلين، ابنك ابنك في الدين مش ابنك في كفر وانت أبوه. سيدنا إبراهيم قال لأبوه إيه؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. سلام يعني وداع ومفارقة، أنا من طريق وأنت من طريق. ويزد الستار هنا على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة ليرفع هذا الستار هناك على مصرع القوم وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم. أخذتهم الصاعقة التي أخذت قوم صالح فكان مصيرهم كمصيرهم، خلت منهم الدور وكأن لم يكن لهم فيها دور وكأن لم يعمروها حينا من الدهر، مضوا مثلهم مشيعين باللعنة، طويت صفحتهم في الوجود وصفحتهم في القلوب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد. وانتهت قصة شعيب عليه السلام. ما احنا قلنا ارجع للقصة في البداية، قلنا قصة شعيب عليه السلام مدين اول بالنسبة لمدين، وقلنا اصحاب الايكة، قلنا بعض المفسرين قالوا لا ده مدين شيء واصحاب الايكة شيء اخر، والبعض الآخر قال لا ده هم مدين وعبدوا الأيكة اللي هي الشجرة فأصبحوا اسمهم مدين واسمهم إيه أصحاب الأيكة. معايا؟ لو تتذكر ما قلناه، قلنا أن أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مدين التي هي قريبة من أرض معان من أطراف الشام، من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط، عشان كده كان بيقول لهم دايما ايه وما قوم لوط منكم ببعيد، وكانوا بعدهم بمدة قريبة يعني مدة زمنية قريبة يسافر وقت قليل او يتحرك مسافة قريبة يعني. ومدين قبيلة عرفت بهم وهم من بني مدين ابن مديان ابن ابراهيم الخليل، وكان اهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخلفون المرة ويعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها. ده بالنسبة لإيه؟ لمدين. لما ورد ماء مدين اللي هي لما جه، ما خلي بالك ما هي عند بلاد الإيه؟ هنا دلوقتي هنا مدين دي عند بلاد الشام، لكن ربما يكون اللي مع سيدنا موسى بقى لما ورد ماء مدين ممكن يكون هو المدين اللي هي دي منطقة تانية فين؟ في سيناء. أو ربما يكون خرج من بلاد موسى عليه السلام خرج من مصر ومشي هذه المسافة الطويلة لحد ما يوصل لبلاد الشام، هي فلسطين قريبة من مصر برضه، وبلاد الشام قريبة شوية. وبعدين الأقرب هنا الاحتمالات سيناء، لأنه لما خاطب ربنا سبحانه وتعالى وخاطبه الله على جبل الطور في سيناء لما كان راجع هو وأهله والتمس النار، يبقى ربما يكون في منطقتين تسمى مدين، زي ما في دلوقتي ما احنا عندنا في مصر عاصمة مصر ايه؟ جمهورية مصر العربية عاصمتها ايه؟ القاهرة. في فرنسا ما في منطقة اسمها القاهرة زي الاسكندرية، فلا بأس ان يكون منطقتين او مكانين او بلدين مسميتين بايه؟ بنفس الاسم. معايا؟ حد عنده سؤال او استفسار؟ طبعا احنا مش في القصة دي بس، ده في كل قصص الانبياء، ان كل من كذب نبيا او كذب عالما، بس بشرط يكون هذا العالم يتكلم بدليل من القرآن والسنة. مش زي اللي بيجي يطلع يقول لك ان مفيش نقاب في الدين وما مش فاهم حاجة ويوصل له انه عالم برضو. طيب طيب سؤال حضرتك دلوقتي بتقول لي هو النقاب في الدين ولا هو شرع ولا مش في الدين ولا ولا ولا، عايزين نعرف. طب ممكن انا اسال سؤال؟ ما حدش يزعل مني. ليه السؤال ده اصلا؟ عشان يعني في ناس قالت ان هو مش في الدين، وناس قالت ان هو سنه، وناس قالت ان هو واجب، وناس قالت ان هو عاده جاهليه، وناس قالت عاده نصرانيه، وناس قالت عاده فرعونيه، وناس قالت عاده اغريقيه، وناس قالت موضه حديثه في الايام دي. ايوه ماشي ماشي، حلو قوي. ليه برضه؟ ليه السؤال؟ ايه اللي هتستفيده من السؤال ده؟ طلع في الدين او ما طلعش في الدين؟ ايه اللي هتخرج بيه؟ احنا اتفقنا ما حدش يزعل. يعني نسأل، اصل المفروض الواحد يسأل نفسه سؤال يقول يعني هو لو طلع في الدين يبقى المفروض ان انا استجيب للامر، ولو ما طلعش في الدين يبقى خلاص اديني عرفت ايه؟ عرفت ديني برضو، عرفت ايه اللي في ديني وعرفت ايه اللي مش في ديني، خلاص. لكن الكارثة، كل الكارثة ان اعرف ويطلع في الدين وما اعملوش، هي دي بقى المصيبة. فهمت انا عايز اقول ايه؟ اجاوب بقى ولا بلاش اجاوب؟ طيب بس المهم نفهم ونطبق. ليه؟ عشان كده هتبقى حجة على من كان لا يعلم فأصبح يعلم. هتقول له خلاص ما تقوليش، هقول لك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هيبقى هتضطر تعرف وهتضطر تنفي. نقول بقى معاك مفتاح المكتبة، معلش، ولا مفتاح فين؟ طيب ممكن اي كتب، اي كتب تفاسير عندكم في المسجد هنا هاتوها، كل كتب التفاسير. انا مش هتكلم بكلام من عندي، انا اطلع التفاسير ومن عندكم هنا من المسجد، مش هجيب حاجه من بره، واقرا لك اللي مكتوب، او اول واحد منكم يقرا اللي مكتوب. جميل. حاضر. انت عايز تقول لي دلوقتي قبل بس على ما يجيبوا التفاسير ويجيب لك الأدلة، أنا هرد برضو على السؤال بتاعك دوت، ده دي شبهة في السؤال. إيه هي الشبهة دي بقى؟ بتقول إيه؟ أصل دلوقتي دخل في النقاب حاجات كتيرة وحشة، حاجات مشاكل، هقول لك زي إيه؟ هتقول لي يعني مثلا بنلاقي واحد مثلا يجيب حزام متفجرات ويلبسه، طلع لي صورة الأحزاب اللي هي 59. مثلا واحد عايز يسرق، راح لابس مثلا لبس واحدة منقبة وبعدين عشان ما حدش يشوفه ولا حاجة وراح سرق، هقول لك ماشي. واحد حب يزني في واحدة علشان يروح يزني معاها ومحدش يشوفه، راح لبس لبس واحدة منقبة عشان يروح معاها بحيث محدش يشوفه ولا يشك فيه، يفتكر صاحبتها داخلة معاها، ماشي. واحد راح الفتاة بتاعته أو البنت بتاعته في المدينة الجامعية عشان يروح يقابلها مقابلات غرامية في المدينة الجامعية وفي سكن الطالبات، فلبس إيه؟ نقاب علشان يتخفف النقاب ويخش إيه؟ مع الفتيات ويمارس معاها الفاحشة من غير ما حد يعرف، ماشي. ولو إن كل ده ما حصلش وكذب، بس هنعتبر جدلا انه حصل، هعتبر انه حصل. حلها ايه بقى؟ انا لقيت واحد حرامي بيصلي، ابطل صلاة بقى عشان اللي بيصلي ده حرامي، ينفع؟ بس انا بس الاول سؤال، ينفع؟ ما ينفعش. لقيت واحد راح يحج، خليه وبعد ما جي من الحج جيب يرتشي ويختلف، ما حجش انا بقى عشان خاطر ايه اللي بيحج كان جيب يرتشي ويختلف، ما ينفعش. حاضر. حل بقى المشكلة دي ايه؟ بسيطة قوي، بسيطة جدا. اوقف مرة امرأة يعني، ها، اوقف واحدة تشوف النسوان، خلينا انا متعمد اقول الكلام ده، النسوان يعني نسوة، يعني النساء دي لغة عربية، ومرأة يعني امرأة. اوقف ست يا سيدي، اوقف امرأة تقف على الباب بتاع الايه، مدينة الطالبات، وتتحقق من الشخصية، ولا بأس ان المرأة تكشف وجه المرأة وتراها وتتحقق من شخصيتها. اتحلت المشكلة؟ اتحلت المشكلة. طب واحدة بتدخل الجامعة، خايفين تدخل الجامعة تطلع مثلا شاب وجاي يعمل مشكلة ولا حاجة، طب اوقف، بدل ما انا موقف راجل على الباب اعمل باب كده للحريم، تقف عليه برضو واحدة تكون امن للجامعة، تقف وتتحقق هي من الشخصية وتكشف وجهها وتشوفها. اتحلت المشكلة؟ اتحلت المشكلة. مثلا ايه؟ قول لي بس، انا عايزك تقول لي ايه اي مشكلة وانا احلها لك ببساطة. لكن هما ما عايزين يحل المشكلة، يقول لك ايه؟ يبقى ما فيش في الدين نقاب، جهل واغبياء. فينا صحيح بخاري في المسجد ولا ما فيش؟ ما فيش؟ خسارة والله. المفروض دي ما موجودة في المساجد يعني، أصلا مش همشي بالكتب معايا. المهم اللي يجيب صحيح البخاري يفتح كده في باب تقريبا، يعني ربنا يذكرني عنوان الباب، باب يعني ما لا يجب على المحرم لبسه، ايه اللي يحرم على المحرم لبسه. هلاقي الحديث في صحيح البخاري، حديث بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى المرأة المحرمة ايه؟ ما تلبس النقاب في الإحرام وما تلبس القفازين. يبقى معناه ان هي قبل ما تيجي تحرم كانت عاملة ايه؟ يبقى ازاي النقاب مش في الدين؟ ده في صحيح البخاري، روح وراجع. في موطأ الإمام مالك الحديث برضو موجود. عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة النقاب موجود. عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير من العلماء المجددين النقاب موجود. عند ابن حجر العسقلاني والنووي وغيره النقاب موجود. عند ابن عباس والصحابة النقاب موجود. مش عارف اللي جايين يقول لك النقاب مش موجود جايبينها منين. عند النصارى في سفر التكوين في الكتاب المقدس في العهد القديم النقاب موجود. عند الفراعنة، والله يا أخي عند الفراعنة، فرعون مصر بيقول البردية كده لما تحولت للغة العربية الرموز بتاعتهم الهيروغليفية، قال: أنا الآن الأوان لنساء مصر أن يسرن كاشفات وجوههن لاستتباب الأمن في البلاد. يعني معناه إيه؟ كانوا منتقبات. هقول ايه تاني؟ اجيب لك ايه؟ طيب تعال بقى نشوف، انا جبت لك كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف ايات في القرآن. سورة الاحزاب الاية 59، ده تفسير ايه ده؟ تفسير ابن كثير؟ جميل. وهنا معايا تفسير زبدة التفاسير في فتح من فتح القدير، اللي هو مختصر من تفسير الامام الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع. المهم يعني بتحقيق مين؟ احنا مش عايزين نعمل دعاية للكتب يعني، هو خلاص ايه، زبدة التفاسير من فتح القدير للامام الشوكاني. خلاص اديني كده تفسير ابن كثير، وهنقرا برضو من زبدة التفاسير برضو. فيش تفاسير تاني هنا؟ طب طلع لي تفسير سورة النور الآية 60 برضو معايا شيخ سمير، يعني برضو ما تضيعش الصفحة دي، انا عايزها برضو. طيب نقرا الاول كده من سوره من تفسير ابن كثير الجزء الكام ده تفسير القران العظيم المجلد الثالث للامام الجليل الحافظ عماد الدين ابو الفدا اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنه 774 هجريه. تعالى بيقول ايه في سوره الاحزاب الايه 59 يقول ايه؟ قال الله تعالى: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. دي الايه. ده قران ولا مش قران الاول؟ ده لا كلام شيخ ولا كلام، ده كلام ربنا اهو. واظن مع القران مفيش نقاش اكتر. ها؟ هبين لك ان ده جاهل لما يقول لك ان النقاش مش في الدين واطلع لك الادله من القران بعد ما جبت لك من السنه. أنا هقرأ بس. قال ابن كثير واللي عنده المجلد الثالث يراجعه ويشوف. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات. يبقى الكلام ده لمين؟ للكل، عشان في واحدة جهلة برضو ثانية معاه ها؟ طلعة تقول لك إيه؟ طلعة تقول لك ده الكلام ده لنساء النبي بس عشان جهلة. المهم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات، ودي مش محتاجة تفسير ده. يا أيها النبي كل أزواجك، أدي أمهات المؤمنين أيك، وبناتك بنات النبي ونساء المؤمنين. هي دي محتاجة حاجة، هي الآية حتى محتاجة تفسير، ما واضحة إيه؟ المهم خاصة يأمر أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. ركز ونظف ودانك كويس عشان هتسمع دلوقتي كلام عمرك ما سمعته في حياتك. يعني ايه بقى يا ابن كثير كلمة يدنين عليهن من جلابيبهن؟ يعني ايه الجلباب؟ يقول والجلباب هو الرداء فوق الخمار. طب بسألك سؤال، ايه اللي بتلبس فوق الخمار؟ النقاب. طب معلش يمكن نشوف ابن كثير يمكن يقول كلام تاني. قاله مين بقى؟ مين اللي قال الكلام ده؟ قاله ابن مسعود. ده بيشتغل ابن مسعود ده مفتي ولا صحابي؟ وعبيده وقتاده والحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد وهو بمنزله الازار اليوم. قال الجوهري الجلباب هو الملحفه. قالت امراه من هذيل ترثي قتيلا لها، بتقول شعر يعني، شوف ده بيستدل كمان من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والشعر، يعني حتى العرب عارفينه. تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب. يبقى العذراء الفتاة أصلا الأصل فيها إنها تبقى لابسة الإيه؟ الجلباب. طب إيه هو الجلباب؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ابن عباس ده مين هو؟ ترجمان القرآن، صحابي ابن عم الرسول اللي النبي دعاه له وقال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، يعني علمه ايه؟ علمه التفسير. اهو ابن عباس هيفسر اهو بقى بدعوة النبي. قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة رايحين لضرورة أن يغطينا وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. تغطي وشها وتبين عين واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، معناها ايه؟ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها، يعني تغطي الفتحة اللي هي بتاعت الصدر دي. طلع في نقاب ولا مفيش نقاب؟ طب اسمع تاني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة. مين أم سلمة دي؟ زوجة الرسول أم المؤمنين. ها؟ قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار، يعني مش واحدة بس اللي خرجت ولا أمهات المؤمنين، ده النساء كلها بتاعت المسلمين. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. يطلع إيه ده بقى؟ النقاب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثنا يونس عن ابن يزيد قال وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة. المهم الكلام كتير يا جماعة، ارجعوا اقروا، ارجعوا ايه ده تفسير ابن كثير لسورة الأحزاب الآية 59. اديني بقى تفسير فتح القدير ولا كفاية ابن كثير؟ كفاية. طب طلع لي تفسير سورة النور الآية 60. لا عرفت ايه، انا مش هكتب اي وقت، انا هصبر على ده، انا هجيب لك احاديث وايات دلوقتي مش هسيبك. طب هقول لك حاجه، نجيب لك حديث كمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب وهو رايح ومعاه السيده عائشه خلفه على الدابه بتاعته، وبعدين كانت هي بتقول كده الحديث، فكان اذا مر بين الركبان ازدلت احدانا على وجهها. يعني معناه ايه؟ لما يجي راجل معدي تقوم تنزل الايه؟ النقاب. في حديثة الإفك لما اتهموا السيدة عائشة بالزنا مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عنها، وربنا برأها في سورة النور، قالت ايه بقى؟ ترجع بقى لأسباب النزول الآيات تبص تلاقي ايه؟ ان هو بيقول هو نفسه صفوان بن المعطل، فعرفتها لما كانت نايمة في الطريق، عرفتها لأني كنت قد رأيتها يعني من قبل أن يضرب الحجاب. يبقى المقصود بكلمة الحجاب اللي هو النقاب. وبعدين لما كانت السيدة سودة تقريبا وكانت جسمها كبير كانت بتمشي علشان تخرج، ما كانتش لسه الكنف اتخذت في البيوت، يعني الحمامات ودورات المياه كانت بعيد، فكانوا لما بيجوا يخرجوا يجتمع النساء بالليل ويمشوا يروحوا ياخدوا حاجاتهم وبعدين يرجعوا، ما كانش لسه فيه ايه دورات مياه في البيوت، الكنيف يعني لم تتخذ الكنف في البيوت. فكان سيدنا عمر يشوفه وهو ماشي يقول ايه؟ احتجبي او لا تحتجبي فانك لا تخفين علينا. ليه؟ لان جسمها كبير هتلبس حجاب هتظهر، هي برضو باينه وسط النساء. انت فاهم قصدي ايه؟ ولغه بقى في اللغه العربيه لما تيجي تدور في اللغه العربيه معنى كلمه حجاب، يا اخي انت عينيك فوقها ايه؟ الشعر اللي فوق عينك ده اسمه ايه؟ حاجب، صح؟ وقديما الرجل اللي كان بيمنع الشعب او الناس ان هم يروا الحاكم او يدخلوا عليه كان اسمه ايه؟ الحاجب. وهنا اللي انت عندك دوت على عينيك اسمه حاجب لانه منع نزول الماء بتاع العرق على عينيك، والحاجب منع دخولك على الحاكم. يبقى الحاجب الاصل معنى في الحجاب وحجب الشيء، والحاجب معنى ايه؟ المنع. يبقى معنى كلمه حجاب في اللغه العربيه المنع من الرؤية. يبقى اصل كلمة حجاب انك انت ما تشوفهاش اصلا. سيدنا سليمان عليه السلام لما نظر للخيل بتاعته وعجبته في يوم كده وهي ماشية فتشغل بيها، الآية بتقول ايه؟ حتى توارت بالحجاب. يعني ايه؟ يعني الحصين الخيل لبس حجاب؟ لا، يعني مشي بعيد الخيل لحد ما احتجبت ان هو ما بقاش شايفها. هو ده معنى كلمة حجاب. ده في القرآن برضه ما جبناش من بره. بالظبط. والآية وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب يعني إيه؟ يعني في حيطة أو جدار يحجبك أو ستارة يحجبك عنها وهي تحجب. اتفضل. ده أنا أول مرة أسمع، نبحث عنه إن شاء الله. المهم الآية 60 ربنا بيقول إيه؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ عايز اجيب لك تفسير الآية من تفسير ابن كثير الجزء الثالث برضو نفس المجلد الثالث. فليت والقواعد من النساء. قال سعيد بن زبير ومقاتل ابن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد. يبقى كلمة والقواعد من النساء يعني المرأة اللي كبرت في السن وانقطع عنها الحيض وما تنفعش ان هي تنجب، يعني معناها ان هي امرأة عجوزة كركوبة جلدها مكرمش لا يعجب بها راجل ولا هي لها لا محتاجة رجالة ولا رجالة محتاجينها. لا، وربنا بيأكد هذا ويقول: اللاتي لا يرجون نكاح، يعني لم يبق لهن تشوق إلى التزوج، فليس عليهن جناح مع الدم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني ليس عليهن من الحجر والمنع يعني في التستر كما على غيرهن من النساء. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسح من ذلك واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. قال ابن مسعود في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب أو الرداء. واحنا عرفنا تفسير الجلباب فين؟ في سورة الأحزاب، عرفنا معنى الجلباب يعني الرداء اللي بيوضع فوق الايه؟ الخمار، فوق الرأس، يخفي الوجه ويبدي عينا واحدة ويخفي فتحة الايه؟ الثغرة نحرها. المهم، قال ابن مسعود في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب أو الرداء، يعني هي تخلع الجلباب أو الرداء يعني تخلع الايه؟ النقاب. وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار، يعني ما تكبر للسن ده تبقى تقوم تلبس الخمار بس، فاهمني؟ وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: أن يضعن من ثيابهن، يعني الآية تقرأ كده أيضا، أن يضعن ثيابهن أو أن يضعن من ثيابهن، وكلمة من هنا للتبعيض يبقى جزء، وهو الجلباب من فوق الخمار اللي هو اللي احنا بنسميه الايه؟ النقاب. فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق، يعني يكون لابسة خمار تخين ما يبينش جسمها. وقال سعيد بن جبير في الآية: غير متبرجات بزينة، يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام ابن عبد الله حدثنا ابن المبارك حدثني سوار بن ميمون حدثنا طلحة بن عاصم عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ معناها ايه؟ عايز تعرف معناها ايه؟ يعني معناها ايه رأيك ان انا اما ابقى لابسة الخاتم والخاتم يبان في ايديا، يعني مش لابسة جوانتي مش لابسة قفاز، وابقى لابسة الاسورة اللي احنا بنسميها الغويشة، وابقى لابسة الحلق، وابقى لابسه، فاهم ازاي؟ وابقى لابسه لبس، المهم يعني يبين شويه او شفاف، لبس زينه. فقالت، ده مين اللي قالت بقى؟ سيدة عائشة: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحده، القصص بتاعتكم كلها واحده، احل الله لكن الزينه غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يرى منكن محرما، يعني ما حدش يشوف منكم إيه هذه الزينة. وقال السدي: كان شريك لي يقال له مسلم، وكان مولى لامرأة حذيفة لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده، فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك، ف فقال إن شئت أدخلتك عليها. فقلت نعم، فأدخلني عليها، يعني روح يكلمها. فإذا هي امرأة جليلة، فقلت لها إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك، فقالت نعم يا بني، إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت، وقوله وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم. يعني راح قال لها أنت من القواعد من النساء، بس الأولى ليك، لأن ربنا قال في الآية وأن يستعففن خير لهن، فكوني من المستعففات، خليكي لابسة أحسن. وهي إيه؟ كبيرة في السن، ما فيهاش موضع فتنة أصلا. ارجع بقى لتفسير الجلالين وتفسير القرطبي وتفسير الطبري والنسفي وتفسير الفخر الرازي وتفسير ابن كثير وتفسير فتح القدير للشوكاني، أي تفسير يخطر على بالك دور فيه. سؤالك بقى دلوقتي بتقول لي ايه؟ طب والخمار والمرأة اللي بتبين وجهها وكفيها، مش في علماء قالوا والرسول قال في الحديث اللي رواه ابو داود في سننه ان السيدة اسماء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيض لا يجب ان يظهر منها سوى هذا وهذان، واشار الى وجه وكفيه. اقول لك هذا الحديث مرسل. يعني ايه؟ الحديث نصه كده موجود في سنن ابي داود ان خالد بن دريك، عن خالد بن دريك عن السيدة عائشة ان اسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط فلا يجب أن يظهر من سوى هذا وهذان، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث حكم عليه علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث بأنه هو مرسل. مرسل يعني ضعيف. يعني مرسل علم مصطلح الحديث، يعني سقط راوي من الرواة من السند. يعني خالد بن دريك ده اتولد بعد السيدة عائشة ما ماتت، فازاي خالد بن دريك سمع من السيدة عائشة؟ قالوا يبقى في راوي سمع من السيدة عائشة وحكى لخالد بن دريك. مين ده بقى؟ عايزين نعرفه عشان نشوفه راجل عادل ثقة ولا راجل ضعيف. خالد بن دريك ما قالش مين اللي قال له، يبقى ممكن يطلع راجل كذاب، يبقى الحديث ما ينفعش نعمل بيه. انت فهمت؟ انا بسألك سؤال بقى، فهمت ايه بقى الاول؟ بس اجاوبك على السؤال الاولاني اللي سألته، انت قلت هل النقاب في الدين ولا مش في الدين؟ طلع في الدين ولا مش طلع في الدين؟ طلع في الدين، طلع بدليل القرآن والسنة واقوال مفسرين. حلو، ربنا قال بقى في الآية يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. انت رأيك ايه بقى في كلمة نساء المؤمنين؟ النبي يقول لهم البسوا نقاب، انت ايه رأيك؟ يعملوا ايه هم بقى؟ بس قد أفتيت نفسك. بالضبط. نعم. مين اللي قال وجه وكفين؟ برضو الرسول. الرسول ما قالش. الحديث ضعيف، يعني معناه ان النبي ما قالش الكلام. حكاية الوجه وكفين ده حديث ضعيف، النبي ما قالوش. فخلص. وبعدين النبي ازاي يقول حاجة تناقض كلام ربنا؟ هتيجي ازاي؟ اللي هو النبي ده بيشتغل بدماغه، ما بيشتغلش بوحي، ما شغال بوحي، الوحي ده اللي بيجيله. مين اللي بعته؟ ربنا. فازاي ربنا يقول حاجة في القرآن ويطلع حاجة تانية في السنة؟ ازاي انا جاي اقول لك تعالى كل، لا ما تاكلش، ايه ده؟ طب اوصف لي فلان، اوصف لي ابراهيم، عارف ابراهيم ده شكله ايه؟ هو طويل بس قصير، وتخين بس رفيع. فهمت انت ايه؟ ما ينفعش الكلام يبقى عكس بعضه. فما ينفعش يجي النبي يقول لنا يا ناس ربنا بيقول لكم في سوره الاحزاب ان هو بيقول ان انا اقول لكم ان انتم تنتقبوا، وبعدين اقول لا خلاص باين وجهه وكفين. ما ينفعش. حلو جميل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن وسع النفس دي ان ربنا امره بالنقاب، لان ربنا لو يعلم ان المرأة لا تطيق النقاب ولا تتحمل النقاب وان النقاب في ضرر عليها ما كانش امرها بيه. فهمتني؟ اه أنا لسه عايز أقول، أنا لسه عايز أقول، والله لسه أقول. ممكن أقول حاجة بقى، مش هقول سيبك من الدين، لا، بعيدا بقى عن الدين، اعتبر إن المسألة مش دين، نجيبها بالعقل، نحسبها بالعقل. مين اللي بتتعاكس وتتعرض للفساق، المنتقبة ولا غير المنتقبة؟ غير المنتقبة. بس التانية منتقبة هيشوفها ايه ويعاكسها، ما فيهاش حاجة في بالها، خلاص. المهم يعني دي حاجة. الحاجة التانية، مين الأكثر واحدة محترمة؟ حتى الشباب الفاشل الفاسق لما تعدي واحدة منتقبة قدامه واقف على رأس الشارع يقول ايه، بس يا اسكت يا احسن، ده ستنا الشيخة معدية. ده فعلا ست، وست اللي خلفوه لو كانوا زيه. ده بالعقل، احنا بنحسبها بالعقل لسه. طيب دلوقتي في انتشار والناس خايفة من مرض انفلونزا الخنازير، وقبلها انفلونزا الطيور. الناس ماشية في الشوارع لابسين ايه؟ كمامات. طب المنقبة مش لابسة كمامة ليه؟ عشان هي اصلا عندها وقاية لوحدها رباني، يبقى ربنا لما امرها بالنقاب ما بيامرهاش بشيء ضار. طب واحد متجوز واحدة وبعدين كل النساء في البلد منتقبات، مراته شكلها مش حلو، في نظره هو شايفها ملكة جمال، ليه؟ ما عندوش مقياس يقص عليه جمالها، مش شايف واحدة تانية جميلة عشان يقارن دي بدي، فهو شايف الدنيا كلها سودة قدامه، وشايف دي، قال لك يبقى أكيد هي دي أحلى واحدة، فيبقى ما فيش مشاكل في البيت، ولا يقعد يبص لجارته ولا زميلته في الشغل ولا حاجة، لأن كل منتقبات. فيبقى عنده استقرار عاطفي في قلبه، وعنده اطمئنان نفسي، والبيت مستقر وما فيش مشاكل. طيب الشباب لما يشوفوا امرأة منتقبة اللي لا يتقون الله بيلجأوا للعادة السرية والاستمناء، ولا لما يروا امرأة متبرجة تسير فتنته وشهوته وهو غلبان ما هوش لاقي فلوس يتجوز؟ مين اللي تغتصب وتخطف؟ المنتقبة. هو يخاف اصلا يجي عند المنتقبة ولا يقول لك يا عم انا اشضمني، مش يمكن تطلع بنت ولا تطلع ست ولا تطلع عجوزة ولا تطلع حلوة ولا تطلع وحشة، صح؟ طيب نقول ايه تاني؟ يعني حتى لو جيت تحسبها بالعقل هتلاقي ان العقل يقول لك برضو هو النقاب. طيب السؤال ده، بحث عالم امريكي اسلم أستاذ في الطب في مجال الجلد والبشرة، عمل ليه البحث ده؟ البحث ده تعقد في دولة الكويت من حوالي 3-4 سنين، والبحث ده عندي مسجل فيديو، إن شاء الله ممكن نبقى نجيب البروجيكتور هنا وأشغل لكم الحاجات دي تشوفوها براحتكم. شوف أنت ممكن من الدرس الجاي إن شاء الله، ما فيش مشكلة. المهم بس المشكلة في حاجة، ها النساء هيتفرجوا ازاي؟ مين اصلا قال ان النساء، بص انا هفجر قنبلة دلوقتي، مين اصلا ان النساء ينفصلوا عن الرجال في المسجد؟ مين قال دي؟ دي مين قالها؟ اللي يجيب لي دليل من الشرع على ان النساء تنفصل عن الرجال في المسجد مستعد اضرب له تعظيم سلام. الاصل ان النساء والرجال يبقوا مع بعض في المسجد، ده الاصل. المهم بس يكون صفوفهم خلف الرجال. المهم اتفضل. طب وكيف تبيع وتشتري؟ إذا كان أفضل، هو الأفضل لها أنها لا تختلط بالرجال كثيرا، لكن إحنا بنتكلم في دور العبادة في المسجد. عايز دليل عشان تطمن؟ عايز كم دليل كده تطمن فيه؟ أيوة كتير جدا. خد عندك في صحيح البخاري ومسلم الحديث بتاع تحويل القبلة، حتى مسألة تحويل القبلة. الحديث بيقول لك إيه؟ إن الرجال واقفين في الصف الأول وبعديهم الإيه؟ ماشي الأطفال يعني الرجال والذكور، وبعدين في النهاية مين؟ النساء. طيب بدأ ان الامام يعمل ايه؟ يتحول يعني يعمل ايه؟ لو تحول في مكانه يبقى بقى الامام واقف اخر الصف والنساء هي الامام، ما يتحول ازاي؟ لف وراح مكان النساء والرجال اللي وراه جم لفوا والنساء جت ورا. طب لو كان في حاجز بينهم ما كانوش جم ورا، كان يبقى كده النساء هم اللي واقفين امام قدامه. ده مثال. مثال تاني، خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها. يعني معناها ايه؟ ده اكبر دليل على ان في خلطه بين الرجال والنساء. النبي بيقول لهم كونوا اخر حاجه عشان ما يبقاش في اختلاط، انما لو في حاجز يبقى مش فارقه بقى، خلاص اولها زي اخرها. انت فاهم قصدي؟ نفترض النور قطع، النور قطع، هيعرفوا منين ان انت سجدت ولا ركعت؟ ويصلوا ازاي؟ وسجود السهو يجيبوه منين؟ والامام يجيبوها ازاي؟ ما ينفعش. لو كان في خير كان سبقنا النبي ليه يا ناس، لو كان في خير كان سبقنا النبي ليه. المهم حديث ثاني، حديث تاني. يلا خد الحديث ده بالمره، والحديث ده بيستدل بقى بيه مين؟ اللي بيقولوا ان النقاب مش في الدين، او يقول لك لا ده الوجه والكفين، وهرد عليه برضه. هنستعمل الحديث ده في ابطال الرد بتاعهم، ونستعمله في مساله الاجابه على اللي احنا بنقوله. حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قام في العيد وذكر الناس بمساله يا معشر النساء اكثرن من الصدقه، الحديث في البخاري، فاني رايتكن اكثر اهل النار لان كنا تكثرن اللعنه وتكفر. عبد الله بن عباس بقى روى الحديث يقول لك ايه بقى؟ فقامت امراه سفعاء الخدين. يقول لك بس سفعاء الخدين يبقى معناها ان هي مش لابسه نقاب، ما وشها باين اهو. يقول له ابن عباس كان عنده كم سنه؟ اللي ما بتفهمش، كان عنده كم سنه؟ كان صبي، وصفوف الصبيان قريبه من صفوف النساء، وجاءت للصبي ان هو يشوف المراه. ثم هي امراه سفعاء الخدين، يعني امراه كبيره في السن، كبيره في السن اصلا، ماشي، فهي من القواعد، يبقى كشفت النقاب. لا لا ده دي خطبه العيد. وحتى لو كانت اصلا هنعتبرها شابه، اصلا المراه لا تمنع ان يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنع نفسها من رؤيه ان النبي يراها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق، لان هو ابوه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وزوجاته وازواجه ايه؟ امهاتهم. لما تبقى زوجته امنا يبقى هو ايه؟ ابونا مثلا، يعني مثلا. فده دليل على ان اصلا عبد الله بن عباس شافها ازاي الا اذا كان معاها في المسجد، لو في حاجز ما كانش شافها. وفي البخاري الحديث ده، فربنا يعلمنا. المهم فشوف بقى هتبقوا تفكروا بقى تديروها ازاي، ونبقى يعني ربنا يعمل اللي فيه الخير. يبقى احنا كده بقى المره الجايه اكمل لك بقى بمناسبه البروجيكتور بقى. فالعالم دوت عمل ايه؟ جه يشوف مساله النساء، لقى ان الجلد بتاع النساء يتاثر باشعه الشمس فوق بنفسجيه اكتر من مين؟ من الرجال. فبيصابنا النساء بمرض سرطان الجلد. فقال الحل للموضوع ده مهما نحط كريمات ومهما نعمل كذا وكذا وكذا، اكتشف في النهاية ان هو لابد ان هو يستر بدن المرأة بملابس. طب ان استرها بانهي ملابس؟ بدأ يفصل انواع ملابس ويشوف في الملابس مختلفة، لحد ما عمل لها بدلة تشبه بدلة رائد الفضاء اللي بيطلع في الكواكب. قال لا ده البدلة دي تبقى تقيلة عليها والخوذة في الاخر عمل لها منظر، طلع منظر الملابس شكل النقاب، تبين منها العينين. فقلت سبحان الله. لما العلماء قالوا له على فكره المسلمين اصلا بيعملوا كده، قال بيعملوا كده؟ يعني عمال ادرس وقت عباس وفي الاخر اوصل اللي هم قالوه، فاهمني؟ فلو كان النقاب ده بقى بالتجربه اهو، لو كان فسبحانك يا رب. اسال الاطباء تلاقي ان النساء اللي هم بيتعروا اكثر عرضه للامراض السرطانيه وامراض الجلد اكثر من مين؟ من غير المنتقبات. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة العلم ونعمة الفهم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دايما يدعي لما تقف معاه مسألة، يقول إيه؟ اللهم يا معلم آدم ومعلم محمد ومعلم داوود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ما ممكن يبقى معاك علم بس ما أنتش فاهم، دي مشكلة تانية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والفهم. حد عنده سؤال تاني؟ أظن كده الإجابة واضحة عقلا ونقلا وتجربة. حد عنده سؤال تاني؟ كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.